تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي دون ستر لأقدامها؟ فإني أرى كثير من النساء لا يسترن أقدامهن، وهل يجوز أن ألبس الشراب في الصلاة لستر القدمين؟ الجواب هو أن المرأة مأمورة بكشف وجهها ويديها في الصلاة، وما زاد عن ذلك فالواجب عليها ستره، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وهكذا بالنظر لإحرامها بالعمرة وإحرامها في الحج، وبالله التوفيق.